هذا السائل يقول هل الاستثناء في الدعاء محرم أو مكروه؟ الاستثناء مثل إيش؟ اللهم اغفر لي إن شئت، الله يجزاك خير إن شاء الله. إيه في الحديث جاء النهي عقد اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعود من رسله فإن الله لا مكره له. والأصل في الأصل في النواهي التحريم، أصل النهي التحريم كان الأصل إلا أن الجمهور يقول إذا كان من باب الآداب فإن يحملون على الاستحباب، والله هي وجماعة يحملون على، لكن قد يقال أن اللي يستثني يكون مثلا إما أنه غاب أو أنه جاهل غير متعمد، غير متعمد، ما يكون متعمد وهو يعلم. كثير من الناس يقول أنها متعود أخذ السنة على هذا، على المشيئة، شكرا في كل شيء. وقول أحسن الله إليك طهور لا بأس إن شاء الله، وعند الإفطار وثبت الأجر إن شاء الله. قال العلماء باب الخبر فليس من باب الإنشاء، باب الخبر ليس من باب الإنشاء، فرقوا بينهم، قال هذا باب هو طهور. أحسن الله إليكم السائل عن قول إن شاء الله في دعاء العامة، يقول أن بعضهم يقولها من باب التبرك. لا، ليس هذا من باب التبرك في الدعاء، من يعني غير هذا التبرك، تبرك بذلك اسم الله في كل شيء، لكن في الدعاء لا، لا لا لا يستثنى، الدعاء يكون استثناء. الدعاء كم لكن مثلا الله غفر الله لنا ولك مثلا، هذا فيه ذكر اسم الله وتبرك بذكر غفر الله لنا ولك أثابنا.